أنا ابتدعت بدعة للقضاء على الصلبان التي ابتلي بها المسلمون حتى في حساباتهم، فهذا الصليب هكذا لابد من وصل رأسين بخط فوق تحت يمين يسار نعم للقضاء على صورة صليب بأبسط شيء، وإذا كان ممكن قضاء عليه بالكلية هذا بلا شك بيكون أفضل. أما أن الصليب يشترط أن يكون ذيله أطول من جناحيه مثلا، هذا جمود عجيب جدا، وفي ظني أن المقصود وراء ذلك تشتيك المخالفات التي بدأت تنتشر ليس فقط في ثيابنا نحن بل وفي مساجدنا. حتى في الكعبة في التوسعة الجديدة في أشكال صلبان كثيرة جدا. ايه وشو بدل يكونوا نصارى دول اللي بنوا هذه الامور؟ حتى في المسجد يعني شكل صلب قالوا هذا ليس صليب. هل هو حديث يا شيخ اغضبه؟ غضب. اي نعم، كان اذا راى صليبا غضبه. غضب. اي نعم. الذي شرحته يا شيخ؟ لا غضبه يعني يعني يعني محاه بطريقه او باخرى. بالنكش يعني. لأنه هو في الثوب. شيخنا بالمناسبة أحد يعني الأخوة سألني سؤال، هل يجوز الصلاة في كنيسة؟ هذا سؤال مثل هذا السؤال وشتتنا عن الجواب. الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة في مسجد فيه صليب أو صلبان، بثوب فيه صليب أو صلبان مكروهة، لكنها ليست باطلة لعدم وجود الدليل المبطل لهذه الصلاة. ويجب أن نفرق بين كون الشيء باطل وبين كون الشيء صحيح، لكنه إما أن يكون مكروها كراهة تنزيهية أو مكروها كراهة تحريمية، لكن الصلاة بتكون صحيحة على كل حال. فالجواب هو هذا يعني. جزاك الله خير يا شيخ. يعتبر الصلبان هذا اللي يقام في المساجد الزغرفي ولا الموجود الان مثلا؟ والله نحن بنشوف هنا صلبان مثل يعني اشارة الزايد او الضرب بنشوف، اما هذه انت عم تشير اليها ما هي بظني ما هي بخاطرتي الان. مساجد كثيرة موجودة. تفضل. ممكن تصلوا عندنا في المسجد ولعل الله عز وجل ينفع بكم. طبعا الاخوان يعني اهل القريه الحمد لله يعني طيبين ان شاء الله فيكم الخير على الله كذلك، فالسنه موجوده الحمد لله يعني ان شاء الله الحمد لله المستطاع يعني ما في عندنا مخالفات، فلو جئتم يعني يستفيدوا منكم حتى بالراي يعني. نسال الله ان يوفقنا لذلك. صلوا العشاء عندنا والقريب السيارات يعني سهله ممكن 3 دقائق أو 4 دقائق. خلي عنده سيارة بيجي من عماله ممكن، لكن مو هي المشكلة. بريد الفت النظر أنه أولا الصلاة صحيحة مع الكراهة، لكن أريد أن الفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا وأن لا يكون متنطعا متشددا، وإنما في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي كلمة يذكرها علماء الأصول هي لها وجهة نظر إلى حد ما، لكن كثير من المعاصرين يطبقونها تطبيقا أوسع من دلالتها، وهي التي تقول الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. هذا الإطلاق خطأ، إنما الأحكام التي تتغير هي الأحكام الاجتهادية مثل ما حكينا عن عمر والآخرين، له مناسبات قالوها تجي مناسبة أخرى بتنفيها إلى آخره، أما الحكم الثابت بنص الكتاب والسنة هذا يستحيل أن يتغير أبدا بتغير الزمان والمكان. هذا أمر دائما نقرره، ولكن أنا أقول شيئا وهذا في عليه نصوص لا يستطيع أحد أن يماري فيها وأن يجادل. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. لا شك ولا ريب عند أحد من كبار علماء أو صغارهم، من كبار طلاب العلم أو صغارهم، أن الأمر في هذا الزمان يختلف عن زمن أول. بمعنى زمن أول كان أي إنسان رأى منكرا يبطش ويغير، ولا أدري ليش سويت، أو يجي شرطي مثلا يجاوض ويحمس ويسنو. اختلفت الأمور الآن، لذلك قال عليه السلام فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب ذلك الله والإيمان. مش الأحكام تتغير، الأحكام تبقى، لكن طاقات وقدرات الناس هي التي يمكن أن تتغير وأن تتبدل، وهذا التغير والتبدل يمكن يكون سببه ناتج من داخل المكلف، يمكن يكون سببه ناتج من الظرف الذي هو يعيش فيه. أظن هذا كلام واضح، يعني ما يحتاج إلى بيان أو شرح طويل.